أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كنتم للرؤيا تعبرون في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون للرؤيا تعبرون رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الأحلام بعالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنبئكم بتأويله فأرسلون بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلوني فأرسلون بتأويله فأرسلون بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون في سنبله إلا قليلا مما تأكلون في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا